تعديل الرجل بسبب المرور، هذا جرح من المفسر وذا حد له من المفسر، كيف ان تختلف بين الاعراب المروءه؟ المروءة ظاهر كلام العلماء أنه كغيره كالجرح في الدين، لكن كلام المفسر وش قال؟ يقول هذا ليس بعدل لأنه يفعل كذا كذا مما ينافي المروءة، ولكن يقول أنه عدل لأنه يعني نفى ذلك أو قال أنه أقلع عنه، مثل الجرح في الدين زيادة مثل الجرح في الدين. ها؟ في البلد الذي هو فيه البلد الجارح أن هذا مخالف له، هو فعله في بلد الجارح. ما يخالف إذا أمكن أن يطبق، فيقال هذا إذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جارح مخالف للمروءة، ولو فعله في بلد آخر كان مخالف. نشوف إذا كان الذي قال أنه فعله يجرحه بأنه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للمروءة، يعني ينظر. نعم. يقبلون شيء بالاجتهاد، يعني مثلا الرسول في كثير من الغزوات لا تصح في السنة الغزوات، يعني مثلا لكن يقبلون يقول باجتهاد. ما هو الضابط يعني الذي يقبل؟ هو في الحقيقة الذي نرى أن كتب التاريخ كما قال الإمام أحمد إنه ليس لها أصل، يعني ما لها إسناد، يتناقلها الناس فيما بينهم، فالذي يخالف ما جاءت في الشريعة هذا لا يقبل، لا يقبل. يعني ما هو الضابط؟ مثلا في قصة هذه أن قتل اسمه خالد القصري القصري نعم هذا معنى الجاهل الجاهل الأسانيد الذين وردت كثير من يعني العلماء ضعفوها، ويعني العلماء درجوا على قبول هذه القصة. نعم قالوا لأن استغنى بالشهرة عن الأسانيد. ما هو الضابط يعني الضابط الشهرة اللي تقبل يعني يقبلها علماء معروفون هذه الغالب من مسائل التاريخ تكون متناقلة بين الناس بين العامة، فيستغني العدول الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. أن يقولها علماء مش في التواضع، نعم مستفيضة تقول. نعم أن يقولها علماء معروفون بالتثبت يقبلونها، أو هذا هو إذا رواها من هو معروف بالحفظ والعدالة، لو لم تأتي إلا من طريق واحد قبلت، لكن إذا كان الرواة كما قلت ضعيفين فغالب هذه الأمور يتناقلها الناس بالقصص. الآن عندنا في وقتنا الحاضر ما تكون القصة مشهورة، لكن لو قلت واحد عطنيها حدثني فلان عن فلان إلى آخر السنة ما وجد، لا تكون مشهورة. نعم انتهت ربع الساعة، خلنا إن شاء الله لاتي الخميس ثلاثة.